جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: كيف تكون الأجساد التي هي في الدنيا تعذب في الآخرة، مع أنه ورد أن النار أن أجساد أهل النار تكون ضخمة؟ هذه الأجساد التي كانت في الدنيا الضخمة هي نفسها الضخمة، يعني ما هو يعني شيء يعني غير الأصل، هو نفس الأصل موجود بس أنه ضخم. أحسن الله إليك، ما هو القول المختار في النفخ في الصور؟ هل هما نفختان أو ثلاثة؟ هناك نفختان، هما نفخة الموت ونفخة البعث، وهناك نفخة ثالثة وهي نفخة الفزع، يعني أنه يحصل يعني نفخة، فيعني كل يتنبه لها، ولهذا جاء في بعضها أنه يخفض ليتا ويرفع ليتا، يعني أنه إيش هذا اللي حصل، ثم بعد ذلك تأتي النفخة التي بها الموت، لكن الذي تكرر ذكره النفختان لنفخة الموت ونفخة البعث. يقول: بعض الناس إذا حفروا قبرا للميت ووجدوا أن التربة طيبة وسهلة في الحفر يقولون هذا خير ويستبشرون بذلك، والعكس كذلك، إذا وجدوا صعوبة في الحفر أو أن التربة فيها يعني خشونة أو نحو ذلك فربما هذه من الخرافات. العبرة بالأعمال، والذي ينفع الإنسان ويضره عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأما كونه يدفن في رمل ولا يدفن في جبل، هذا ما له دخل في السعادة والشقاوة. السعادة والشقاوة هي بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما معنى الورود في قوله وإن منكم إلا واردها؟ هو المرور على الصراط، لأن المرور على الصراط يعني مر والنار تحت، يعني فمر في سمائها، فيقال أنه وردها، لأنه يعني لكون في سمائها يطلق عليها أنه وردها، فالمراد به المرور على الصراط. يقول: من مات له ابن ودخل النار هل يتذكره في الجنة؟ من مات له ابن ودخل النار هل يتذكره في الجنة؟ يعني معلوم أن الناس يعني أبناءهم منهم يكون معهم الجنة